يعني محلا للفلوس او المصحف او الكتاب او ما يحتاج الى حمله في جيب. نعم نعم هذا مقصود ما يحط العنق ما يكفي هذا ما يكفي الأراضي إخراج الثوب والكهرباء ما يستطيع لكن يشق لك الصدر كل يوسع هذا. نعم من هذا الباب لكن ما في يعني صراحة شيء لكن من هذا الباب يعني إدخالها وما يتيسر من جهة الصدر وقالها في مقال المؤلف لقد يقول قائل يعني جيب آخر من جهة الجنب أو من جهة الظهر لكن المتيسر والسيد يعني الذي يظهر فيه التسهيل هو ما كان جهة الصدر والأخير وقد حدث للناس اليوم للنساء خصوص جعلوا الجيوب من خلف لأسباب ذكروها والأمر في هذا سهل إذا كانت العورات محفوظة محفظة العورة لكن كونه من المقدم أولى لأنه أسهل في حفظه ضبطه. نعم الذي حمل على هذا التقليد نعم؟ إذا إيه الذي حمل على هذا التقليد شو هذا؟ يعني جهة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة الفتحة ما أعرف شيء أظنهم منضبط على الناس أظنهم منضبط على الناس على رأي فائزين أقول هذه الناس إصلاحة الناس كثيرة. نعم نعم يظهر من أن النجوم تكون من الصدر. نعم ولهذا الحديث سدي هنا طرف سدي هنا لا تعطي هنا. نعم صار جرا يغني الصدر. نعم نعم نعم أقول الجيب الذي وضع الآن في الصدر أرفع صوتك. أقول الجيب الذي وضع الآن في الصدر هو جيب ليه متصل بالحلقة التي عند العنق ما يتم هذا جيب إلا بهذا جيب وهو من الجو وهو الشق وثمود الذي ذاب الصخر الوادي يعني شق الصخر ذاب البلاد يجوبها إذا مشى فيها وسار فيها وسحى فيها الجو الشق ثم جيب جيبا له يشق حتى يدخل الرأس ومن كبان عند لوس الثوب وعند خلعه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا من فوائده لكن الخروج والدخول أعظم أعظم من ذلك إخراج الثوب وإدخاله. نعم لأن الأدية ما تحتاج إلى شيء لما يحتاج إلى هذا الجيوب التي في القمص أما الأدية ما تحتاج شيء ولكن قد يفعل بعض الناس الأدية ثم الطيلسان بعض الناس يفعله اليهود وغير اليهود ناس كثير في خراسان يلبسون الطيالسة وفي أدية يشق وسطها ثم تدخل في الرأس هكذا يشقون يدلون على الرأس يصير الرأس وسطها والأدية والرجاء على المنكبين وعلى الصدر وعلى الظهر مش هو الوسط هذا يسمى الطيالس من طيلسان واحد. نعم فأعظم من لبس جبة ضيقة ثم إليه السرار. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمر واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. وقال في السفر أنا أفهم له يجب أن تلبس في السفر والحضر إذا لم يسلم في السفر وحجها الجراد في السفر والحضر وقال يجب أن تلبس في السفر من الشام في جواز نفس ما يجلب من بلاد الكفرة إذا كان فيه ليس فيه شيء يخصهم بل يلبسه في العرب والعجم والمسلم والكافر وفيه جواز نسل ضيق إذا دعت الحاجة إليه وإن كان الواسع أفضل منه حتى لا يتأثر لكن فيه إذا دعت الحاجة إلى الضيق فلا بأس. ولهذا لم يسمى من جبة وهذا في غزوة تبوك، فلما ضاقت جذب يديها كذا أدخلها وأخرجها من أسفل ثم غسلهما. نعم صلى الله عليه وسلم. والله لا مفهوم أنا. نعم والله لا مفهوم. نعم باب لبس جبة السوق في الغزو. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذي جبر فقال أمعك؟ فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأطرقت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت بأنزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وكان هذا في غزوة تبوك كما تقدم في آخر الليل من طلوع الفجر. وذلك مسلم هذا الحديث وأوضح أنه تأخر في وضوء صلى الله عليه وسلم وكان غدا بعد عن الجيش على عادته يبعد أراد حاجته فأطأ عليهم فقدموا عبد الرحمن العوف وصلى بهم صلاة الفجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة فرد يستأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فصف النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة مع الناس فصلوا الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وقضيا الركعتان التي فاتتهما وقال الناس بعدما سلم وراء منهم أنهم تأثروا بهذا قال أحسنتم. هذا يدل على أن الإمام إذا تأخر عن العادة المعروفة يصلي الناس لا ينحبسون يقدمون من يرون من خيارهم ويصلي بهم. وأن لا ينبغي للإمام أن يتأثر أو يتكدر أو يقول له شيء. فالرسول ما قال لهم قال أصبتم وأقرهم هكذا كان خلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس بعض الأئمة لضعف بصيرته وقلة علمه يغضب إذا رأهم تقدموا وصلوا وهو قد تأخر وأوجاهم حبسهم هذا من الجهل. فإذا تأخر عن العادة المعتادة يقدمون ويصلي ولا بأس. كذلك في قصة الصديق لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عند بني عمرو بن عوف ذهب يصلح بينهم كان قد أمر الصديق يصلي بالناس من الرواية المعروفة. فلما اجتمع الناس جاء بذلك إلى الصديق قال له تحب أن تصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت. فقام بذلك وتقدم الصديق وكبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الصديق شق الصفوف صفق الناس فالتفت الصديق وكان لا يلتفت فرآه فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر ويصلي بالناس عرف يديه وحمد الله ثم تأخر وتقدم صلى بالناس. الحديث مشهور ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه بل أشار إليه يستمر. المقصود أن هذا هو السنة أن الإمام إذا تأخر أن يقدم الناس ويصلي بهم وإذا أتى فلا ينبغي له أن يتأثر بهذا وله خيار إن شاء تقدم صلى به إذا كان في أول الأمر وإن شاء صلى مع الناس. أما إذا كان قصر لركعة أو أكثر فالسنة للإمام لا يتقدم فليصلي مع الناس لأن تقدمه قد يؤثر على الناس قد يلبسوا بعض الأمور. فالسنة فيها ولا يتقدم بل يصلي خلف الإمام ويدع النائب هذا يكمل الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم التفات الحاجة لا بأس. نعم يعني إذا أنت الإمام يجعلهم يعيدون الصلاة. نعم. يعني إذا جاء الإمام وهم تصلّم، أن يجعلهم يعيدون الصلاة مرة أخرى. هذا أرجع وأرجع. ما يجوز. ينتقد كيف يضرب على. نعم. لكن هم ينبغي ولا يتقدموا إلا عند مضي العادة التي يجي يأتي فيها. نعم. نعم. حديثان. نعم. هذا يفيد الجواز لكن الواسع أولى لأن لا تؤذي لا تؤذي لابسها ولا يعني تبين حجم الأعضاء ولا سيما في النساء فإنها لا آكل في النساء لا تلبس إلا ملابس متوسطة لا تكون حجم أعضائها ولا تكون واسعة تفر منها أعضاؤها. نعم ثم وسطا والرجل كذلك لكن المرأة أشد في هذا. نعم قصة واحدة في الحديثين عقبها قصة واحدة قصة في قصة تبوك. نعم قل شاء الشيخ الإمام إذا كبر حلوة الإحرام ثم مشى نصف إلى صف ما يفرق سد فرجة أربع خطوات ما يفرق لا سد فرجة المشي هذا ما يفرق لأنه من مصلحة الصلاة. نعم. باب قضاء وخروج الحليب. وهو القضاء ويقال هو الذي شق هو الذي شق من قلب هو الذي له شق من قلبه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال أنتم فادعوه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. هذا أيضا من حسن خلق صلى الله عليه وسلم من عنايته بالكبار والرؤساء والأعيان عرف ما جاء إلا لهذا الأمر من الغرائل والدلائل التي تدل على ذلك ولهذا بدأ بصلاة خرج بالقبلة النبي سيقول هذا خبأته له يعني ما نسيتك هذا يدل على العناية العظيمة مع شغله العظيم رئيس الأمة ويتلقى وحي من الله وينظر تشريع الناس ومع هذا يلاحظ هذه الأمور عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذه الأمور فيها التأليف فيها مراعاة خواطر الرؤساء والكبار والأسيما من قد يتأثر ويتسرع في الكلام من رؤساء البادية وأشباه البادية وما يتسبب يشبه البادية. يعني هذا الذي يجسه هو الذي يحسن كل ذلك فمأتوا هذا لك حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب بن عاد الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال اوفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجوج حليب فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فرجوج وهذا قبل نسخ الحديث ولهذا نسخ الحديث للرجال ونعم شفاء على قضاء او قضاء باب القضاء فاستقاره بالمرحله المنجود فارسي معرف وقيل عربيا واشتقاقه من القبو وهو الضم قوله هو قبو الحديث بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومه واخره به قوله وهو القضاء قلت ووقع كذلك مفسرا في بعض طرق الحديث كما سأبينه قوله ويقال هو الذي له شق من قلبه أي فهو قضاء مخصوص وبهذا جزم أبو عبيد ومن تبعه من أصحاب الغريب نظرا لاشتقاقه وقال ابن فارس هو خبيث الصبي الصغير وقال القرطبي القضاء والخروج كلاهما ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من قلب يلبس في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة وذكر فيه حديثين أحدهما قوله عن ابن أبي مليكة كنت أظنه سابقا ينسى أعداءه أنه يثبت أعداءه وأنه مشقوق من أمام وفيه شق من خلف التوسع أسفل من ليس مرددا على الزبون كنت أظن هذا ولا أدري أين مرني هذا أنت في كلام من في لسانه وقاموسه كنت أظنه هكذا أن القضاء مشقوق من الأمام مشقوق من أسفل من الخلف وهو الآن وهو يسميه الناس أخيرا في عصرنا الزبون والدقوة ونحوها تلبس في وقت الشتاء للدفء وبعضهم يلبسوا الزبون على يكون خفيف حتى في القير ما أدري أين مرني هذا في قول عندك شوف القضاء عندك وقال لي مسدد حدثنا معتمد قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برمسا أصدر من قلب حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القبط ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الكتاب إلا أحد لا يجزن عليه فليلبس خفين وليرفع ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. والبرنس الآن معروف للأهل المغربية يلبسونه له رأس متصل به له رأس القبعة على الرأس وهو متصل من قفا وقميص، والرأس متصل به من خلف، لابس هذا البرنس لابس هذا القميص جعلها على الرأس على رأسه متصلا، يسمونها برانس اسمها المغاربة. نعم لك قضاء. نعم باب السراويل. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراوي، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون إلا أن يكون رجل ليس إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه زعفران ولا ورد. باب العمائم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المسلم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورد ولا الخفين إلا لمن لم يجدن عليه، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. اللهم صل باب التقنع. بارك الله القب القطع والاقتباس والفحل من الناس والإبل، وما يدخل في جيب القميص من الزقاء. ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. إن شاء الله. قبل أنا يقبل باب الواو والألف هذا. باب الواو والألف في آخر القميص. هذا ما أدري باب الواو والألف أبا يقبل. نعم. سم. لدف العمامة. كيف يكون إسباب العمامة؟ يطولون حتى تصل الأرض. أولها من وراء يعني. نعم. ارفع صوت. أقول فصوت قليل وش تقول؟ أقول الإنسان إذا كان عارف مثلاً الدراهم في حجم هل أفضل السروال أو يستدين ويشتري إزار؟ إذا إيش؟ إذا كانت عليه دراهم مثلاً في أي من حجم. هل أفضل يشتري؟ ما عنده دراهم؟ إيه. كانت عليه أوزار قبل كذا. إيه. هل أفضل مثلاً يستدين ويشتري إزار أو يلبس السروال؟ لا بس يشتري إزار. ما إحنا مأمور بالإزار إلا إذا عجز عن الإزار يلبس السروال. ولو استدان. نعم. نعم ولا لازم يستدين. أنت والله ما صارت. لما حصل ابن استدانة هي بس السراوي ما هي بس نعم سمع الإنزار أجمل وأستر للعبد أستر من صورة السراوي، لأن السراوي قد تبين حجم العورة وقد يكون ضيق يكون كالمكشوف، لكن الإنزار في ستر أكمل، ولهذا عادات العورة بالأزر أكثر من السراوي. نعم وكان في حجم عمره ما أنزل المسمى بالكنادة لا بأس إذا ما تيسر لها النعلان. نعم مثل خفين هذه مثل خفين. نعم نعم الله العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال وسائل الوسوسة، الله جل وعلا على كل شيء قدير، يمكن يتمكن من وسوسة وهو بعيد، كما هو الآن الشياطين قد تمكن من وسوسة في كل مكان، هو سبحانه وبحمده له القدرة التامة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة جسماء. قال أنس: وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حدثنا إبراهيم بن موسى التقنع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة جسماء. قال أنس: وعقد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. حاشية ايش؟ حاشية برد. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معبد عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسله: فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: أوترجوه بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلى فراحلتين كانتا عنده ورقة التمر أربعة أشهر. قال عبد الله: عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوم جلوس في بيتنا في نحو الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر رضي الله عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدا لك بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. قال: فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيك هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قال: فدحناهما حتى جهاد، ووضعنا لهما سفرة في الجراء، فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فأوكأت في الجراء، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقي ثقل، فيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمكة كبائر، فلا يسمع أمرا يكاد عن به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الظلام، ويرعى عليهما عامر بن صهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رزقهما حتى يلحق بهما عامر بن صهيرة بغنم، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. الله باب المغفر. حدثنا عن الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد من ايات الناس غار عندهم قريب منهم، ولا احد عمه والله لم يعرفه ولم يروا. الله سبحان الله نعم. حدثنا عن الوليد حدثنا مالك زوجته يا شيخ قد تفعل عقد له عليها وصلى عليها. عقد له عليها في مكة. نعم. ودخل بها في المدينة. حسبنا أبو الوليد حسبنا أبو الوليد. نعم. مولى للصديق. أسلم. إيه من خلال الصحابة. صلى مكة. نعم. في ذلك الوقت. نعم. أسلم. والله انا مسلم ذاك الوقت هذه. نعم. يا اخي انا لهما من الصديق. نعم. نعم. حدثنا ابو الوليد حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر. هذا كله معناه التقنع. التقنع وضع الثوب على الراس. أو بشتها الرأس وقال تقنى وضع شيئا رأسه بذجاء أو على رأسه أو جلال أو عباءة أو غير ذلك. نعم. ما اسم تقنى يا شيخ؟ نعم. لبس الرجل المعروفة حاليا ما اسم تقنى؟ ممكن يسلوك على ذلك. نعم. لا يعني المؤلف ذكر الإمامة. نعم. العصابة. نعم. نعم. الرأس أكثر مجد. الأول ذات قوله باب التقنع بقاف ونون ثقيلة هو تغطية الرأس وأكثر الوجه بالداء أو غيره. وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه بالداء أو غيره. قوله وقال ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة الدسمة. هذا طرف من حديث مسلم عنده في مواضع منها في مناقب الأنصار في باب اقبلوا من محسنهم. ومن طريق عكرمة سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعصبا بها على منكبيه وعليه عصابة الدسماء الحديث والدسماء بمحملتين والمكة ضد النظيفة. قد يكون ذلك لونها في وقد يكون ذلك لونها في الأرض. ويؤيده أنه وقع في رواية أخرى إصابة دسماء سوداء. قوله وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. هو أيضا طرف من حديث أخرجه في باب المذكور من طريق الشام في زيد بن أنس. سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول فذكر الحديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. ثم ذكر حديث عائشة في شأن الهجرة الدخول. وقد تقدم في السيرة النبوية يتم تقدم شرحه مستوفى. والعرض منه قوله قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. وقوله فيه فدا لك في رواية اسمي هل فدا له. وقوله إن جاء به في هذه الساعة يعني موجود سائل شيء تقنع ولا تقنع ولا تقنع بعض الوجه هذا محل نظر ولا تقنع غطي الرأس معنا على الوجه. السلام صالح. هو تغطية الرأس وأكثر الوجه بلدان أو غيره. وأكثر الوجه؟ نعم زيادة. يقول بعض الوجه. لا وأكثر الوجه. اللي عندكم؟ وأكثر الوجه. مثله؟ نعم. وأكثر؟ نعم. حتى لا يعاد يعني حتى لا يعاد جبهته وعينيه يمكن وأنفه حتى لا يعاد أو بعض أنفه. بعده بس؟ نعم. إذا ثبت على الشرط التقنم لا يسقط على الوصف والأولى لكن العمامة قد يسقط عليها لأنها تأخذ الجبهة لكن الجبهة ما تكون أكثر الوجه. العمامة في الغالب يكون هذا يكون على هذا هنا فلا يسقط عليها ما قال أكثر الوجه لأنها إذا أديرت ما في على ألف العينين وفوقهما ثلاثة يعني يسقط على المثلثة لكن العمامة ما ثلاثة العمامة تكون على الرأس المدارة وغالب يكون على جبهة فقط ما تحتها مكشوف ثلاثة نسميها هذا على الفم بس فم الأنف والجبهة بارزان أو الجبهة فقط بارزة أو بعض الأنف ما يقول الرأس الرأس وأكثر الوجه حاط الأحر يعني لكن تقنع أنا بالأمرين ثلاثة الرأس مع أكثر الوجه على قول الشارحين جميعا في القاموس نعم. باب البرود والكبر والشملة. فقال حباب شكونا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غريب الحاشية فأدركه أعرابي فجبله بردائه جبتة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشرت يا حاشية البرد من شدة جبلته ثم قال يا محمد مرضي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ما رأيه من الحلم تواضع صبر وتحمل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل اللهم صل على الشارع اللهم صل. قوله باب البرود جمع برده بضم الموحده وسكون الراي بعدها مهمله. قال الجوهري كساء اسم مربع فيه صور تلبسه الاعراب. قوله هو الحبر بكسر المهمله احسن اليك تقل فيه الصغر او صور غيره يعني غاية الأرواح وشجر وغيره ما بجمال. قوله هو الحبر بكسر المفردة وفتح الموحدة بعدها راء جمع حبرة يأتي شرحها في خامس أحاديث الباب. قوله هو الشملة بفتح المعجبة وسكون الماء وسكون الميم ما يشتمل به من الأكسية بأي الكحب. وذكر فيه ستة أحاديث. الحديث الأول قوله وقال خباب بخائف معجبة وموحدة الأولى الحديث بعد الأعرابي الثاني الثاني حديث أنا في قصة الأعرابي والغرض منه قوله حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر فيها حاشية البرد. وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الأدب. قوله باب البرود جمع بردة لضم الموحدة وسكون الراء بعدها مهملة.

فقال عتابة بن مسلم الأثري يرضى هجرة عليه، قال لله لي يا رسول الله لن يجعلني منهم، فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها سبقك عتابة. وهذا لا يغنى من الله نقل آخر قضاءة طمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أضوي كوكب ذرية في السماء على أشد ضوئي كوكب ذرية في السماء إضاءة من الله قال عليه السلام حديث هذا رحمه الله. أول جمعة الرابع حديث أبي هريرة أن الذي يدخل الجنة بغير حساب سيأتي شره في كتاب النصاب، والغرض منه هنا قوله فيه يرفع نمرة عليه، والنمرة بفتحه وكسره هي الشملة التي فيها خطوط ملونة لأنها أكلت من جلد منه باشتراكهما في التلون. يس كان حكم هذا هاي ماذا؟ نعم في رواية من النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أكلت أنت منهم جاء هذا واحد اللهم اجعلك منهم لعلها من صبر الرواة الله أعلم، يعني إن دعاء في هذا مستجاب صبر الرواة الله أعلم محتمل محتمل أنه قال أنت منهم أن الوحي جاء بهذا الراوي لا الحظ قال اللهم اجعله منهم محتمل أن إحداهما بالمعنى رواه الراوي بالمعنى. نعم نعم ما تذكر يعني في الرواية هذه إضاءة قول ليلة البدر المشتبه ما تذكر. نعم حدثنا عمرو بن عاص حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه ذكر أن حياة في الرقاع لا يذكر الروايات. حدثنا عمرو بن عاص حدثنا همام عن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال قلت له أي ثيابك أنا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكبرى. حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان احب ثيابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الكبرى. الركوع كما تقدم هي من تاثير اليمن فيها خطوط ولها ملابس جميله. نعم اشترى هذا وفي احد ياهم من حاضر الولد حدثني عبد الله بن ابي الاسود حدثنا عبد اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي توفي تزكي ببرج الحجرة. باب الأكسية والخمائس. حدثني يحيى بن مكين حدثني الليث عن مكين عن بشار قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يطرح خبيث له على وجهه فإذا اغتم كشفها على وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا مسلم بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريه له لها اعلى فنظر الى اعلامها نظره فلما سلم قال له بقريه في هذه الى ابي جهل فإنها ألهتني آنسا عن صلاتي وأتوني بأمر جامية أبي جهل بن حذيفة بن غانم بن بني علي بن سعد من بني علي بن سعد حدثني مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا علي عن حميد بن هلال عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره قال اخرجت الينا عائشه كساء وازارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. اللهم صل على محمد. نعم. اعطاء الجهل هذه الفكره مع انه خاص مع انه اشغلت. لا الامر هنا واسع. لله الامر واسع عنه صلى الله عليه وسلم كرهها. تشغله هو لأنه أمره أهم من أمري فلان ولا يدل على التحريم كل شيء جماله، لكن الإنسان مأمور بأن يتقيها على الشيء الذي يشغله. نعم. ويكون أحسن هذا في الجاهلية عند أغنياء قد لا تشغل في الملابس الخارجة والفقراء تشغلهم. نعم. ما يكون الفقراء تشغلهم الملابس الخارجة. هو الله أعلم. نعم. ما تعرض له الشارع؟ يستعملها لغير ما تعرض له الشارع. لكن ما قال لا تستعملها. وما قال لا تستعملها في الصلاة. نعم. معروف مقصوده في التوسل في هذا والأمر في هذا واسع. ما تعرض شيء ولا عين. يقدم الشخص مطورا بأوائل الخلق. هو محله هنا. هو محله نعم. باب الشمال الطمع. حدثني محمد بن بشار حدثنا عبيد الله عن فضيل عن حفظ بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابله وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وأن يحتذي بالثوب الواحد ليس على فرده منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل عن يونس عن هشام قال اخبرني عامر بن سعد بن ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بالكتين وعن بيعتين نهى عن الملامسه والمنابذه في البيع والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده في الليل او في النهار ولا يميزه الا بلحم والمنابذه ان ينزل الرجل الى الرجل بثوبه وينزل الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب واللبستان احتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب واللبسه تلقى احتماله بثوبه وهو جالس ليس على فرضه منه شيء. باب الاحتبال في ثوب واحد. حدثنا اسماعيل قال حدثنا ما قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرضه منه شيء وان يشتمل بالثوب الواحد ليس على احد شقيه وعن الملابسه والمنابله. حدثنا محمد قال اخبرني بخله اخبرني زويد قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرضه منه شيء. قالوا خليفه السوداء. نعم البخاري عندما اطلق محمد حدثنا محمد قال هو ابن سلام ما ادري اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا اطلق محمد اذا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن سلام هو عم بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون انك وهذه فسكت القوم قالت اولي بام خالد فاتي بها تحمل فاخذ الخميصه بيده فالبسها وقال ابلي واخلقي وكان فيها علم اخضر او اصفر فقال يا ام خالد هذا ثناء وثناه بالحبشيه يعني حسد اللهم نعم هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وتواضعه حق فيه على صغير اللهم صل على رسول الله. نعم نعم اللهم صل على رسول الله وكان لا تغير صغير ما فعل النوير يا أبا وغير. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولد ابن سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى ترضو به الى النبي صلى الله عليه وسلم

قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين والله لهم أشرف به من الغراب بالغراب. باب الثياب الضيق. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. فيها أن صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وما يعلم الغيب الله ولم يسر فيها شيء، ولهذا قال حتى تذوق وسيلتين، لا تحل الاول يطلق الاول الطلاق ثلاث حتى يجامعها الثاني، ويخن بذوق العسيله عن الجماع لما في الجماع من الحلاوه واللذه. وتقدم جاء في روايه مسلم انه طلق اخر الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوج غيره، وكان له بنون من غيرها ابنين من غيرها، وهي تقول انها لا يستطيع ان يجامع وانها تهدد كلمه الثوب. وانا محتمل يعني يكون اصيب بمرض وعله بعدما ولد له زوجته الاولى قد تكون كاذبه كما قال زوجها. المقصود ان الرسول ما قال كذبت ولا كذبتي، لانه لم يدعي في هذا شيء، اللهم صل عليه وسلم، وانما بين له الحكم الشرعي وبين لها انها لا تحل زوجها الاول حتى يجامعها الثاني، فدل ذلك على انه يحكم بظاهر الشريعه عليه الصلاه والسلام ولا ينتظر الوحي. ولهذا قال في حديث ام سلمه المعروف: وانما اقضي لكم على نحو اسمع، من قطعت له بحق اخي شيئا فانما اقطعه قطعه من النار. ويحكم بمقتضى الادله والبينات والايمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: فبين على المدعي يمين على من انكر شهداك او يمينك. فهو يقضي بظاهر الشريعه ولا ينتظر ان ياتي الوحي بان هذا مصيب وهذا مقضي او هذا كاذب وهذا صادق، حتى يمشي الناس على الحكم الشرعي، لان الوحي ينقطع بعده. لو كان حكمه ينبني على الوحي لما حصل للناس التعسي والاقتداء، ولكن من رحمه الله انه يحكم بين الناس بمقتضى الادله الشرعيه والاحكام الشرعيه لا بمقتضى ما ينزل من الوحي. واستفاد من هذا اهل العلم ان المراه لا تصدق في مثل هذا، وان الحاكم لا يعجل بل ينظر في الامور ويحفظ ويذكر، فلعل المدعي كاذبه ولعل المدعي كاذب ولعل الاخر صادق. فالحاصل انه لم يصدقها ولم يكذبها، وانما وعظها وذكرها وبين لها حكم الشرع، بين ان اولاده اشبه به من الغراب والغراب، يعني انه ليس بكاذب ان هؤلاء اولاده، لكن يحتمل ان البلاء عرض له بعد ذلك وانه اصيب حتى صار ذكره يرتخي ويضعف يقلص صار من غلبة الثوب لما اصابه بعد ذلك. نعم اللهم نعم نعم احسن نعم نعم نعم لا تحل الاول حتى يطعها الثاني او يطلقها ويزوجها اخر، مقصود حتى تنكح زوجها كما قال الله نكاحا فيه جماع. نعم لا ما بعد جماعات وما يغني شيء، ما عنده شيء، ما عنده الا مثل هبه الثوب يعني ابن الزبيب، واللي طلقها رفاعه قرابي. نعم يدعي دعوه اي دعوه ما صدقت. نعم. باب الثياب الليق. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا محمد بن بشر حدثنا بكر عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن سعد قال: رايت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا محمد بن بشر حدثنا بكر عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن سعد رضي الله عنه قال: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني ملكين قتلان ويدافع عنهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على الله وسلم. حدثنا أبو مامر حدثنا عبد الله سلم عليه الله سلم عليه الله شوي ما نعم نعم قوله قوله: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. لا سعد رأيت أي عن شمال النبي ويمينه قد لين عليهما ثوب بيض. قوله باب القيام به كأنه لم يثبت عنده على كفره في آخر طريق فاتفى بما وقع في الحديثين الذين ذكرهما. وقد أخذ أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث ثمرة رفعه عليكم بالثياب التي تلبسوها فإنها أطيب وأطهر فغسلوا فيها موتاكم. وأخرج أحمد وأصحاب السنن من النسائي وصححه الزهري وابن حبان من حديث ابن عباس بمعنى وفيه فإنها من خير ثيابكم. والحديث الأول من حديثي باب حديث سعد وهم أبي بكر تقدم في هضبة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما جبريل وميكائيل ولم يكن من زعم أن أحدهما إسرافيل معناه أنهما حضر القتال في صورة الرجلين من سائر الناس وهما جبريل وميكائيل. وهذا وقع غير مرة شك الملائكة وأنهم يأتون في صفات متنوعة وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على الملك العظيم الذي له 600 جناح يسد الأفق إذا شاء الله قال له كن فكان رجلا عليه ثياب بيض يحضر مع النبي القتال في وقت آخر يأتي يسأل عن الإسلام والإيمان في صورة رجل غريب يجب على الثياب في سواد الشعر في وقت آخر يأتي في صورة دحية من خليفة الكلبي في وقت آخر يأتي في صورة أخرى. هذه من آيات الله العظيمة سبحانه وتعالى وهو جل وعلا المالك لكل شيء والقادر على كل شيء. وفي هذا أيضا كرامة له صلى الله عليه وسلم وعناية من ربه به حين جعل هذين الملكين اللذين من أشرف الملائكة وجاء بجبريل أشرف الملائكة ومعه ميكائيل موكل بقط من جبريل بالوحي هذان من أعظم الملائكة يكونان معه يوم أحد ويشركون أشد حنقا عليه وأحرص شيء على قتله يوم أحد فلم يقترا وكفاه الله شرهما شرهم وحماه من شرهم وأصابه ما أصاب من الجراح عليه الصلاة والسلام ليرفع شأنه ويعظم أجره وليكن لأمته فيه أسوة والصبر وأنه يصيبه من الأذى كما يصيب الناس. وفي غزوة أحد من الآيات والعجائب والعبر ما لا يحصى. وأعظم ذلك وأكبر ذلك أن أهل أحد أشرف الناس وأفضل الناس وفيهم أفضل الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأشرف الرسل ومعه أشرف الأولياء ومع هذا يسلط عليهم العدل ويقتل منهم جماعة ويجرح منهم جماعة وينهزمون بأسباب ما قد جرى من فشل ونزاع ومعصية من الرماة. فلو كان أحد ينصر ويحمى من أجل فضله ودينه فقط من غير أسباب لكان الرسول أولى الناس بهذا عليه الصلاة والسلام ولكان أصحابه أولى الناس بهذا. فلما جرى عليهم ما جرى من النكبة في المعصية والنزاع والفشل علم كل من له أدنى وصيغة الواجب على أهل الإيمان أن يأخذوا بالأسباب وأن لا يتكلوا على مجرد الإيمان وأنهم متى عصوا وخالفوا الأسباب هم حريون بأن يصابوا ويسلط عليهم عدوهم ولو كانوا أفضل أهل الأرض. الله يقول أعدوا لهم مساط من قوة ويقول يا أيها الذين أنقذوا حذركم وإذا كنت فيه ما قتلهم الصلاة فلتكن طائفة معك وليأخذوا حذرهم أسلحة. مقصود أنه جل وعلا أخبرهم بما يجب من الحيطة والأخذ بالأسباب ولو كانوا خير خلق الله ولو كانوا أفضل خلق الله ولو كانوا أكثر الناس. وكيف إذا كان عدوهم أكثر منهم؟ وبهذا يعلم المؤمن غلط من يغلط من الناس ويقول كيف أصاب وأنا مسلم كيف أصاب وأنا مؤمن كيف يسلط علي عدو كيف يهزم فلان وفلان ما عنده بصيرة بالأسباب التي يترتب عليها النصر والهزيمة. كانوا يوم بدر أقل من عدوهم كان عدوهم أضعافهم ومع هذا نصروا بيوم بدر لما تراثر فيهم أسباب النصر وأذل الله عدوهم وأسروا منه ما أسروا 70